إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، للأمة أيام لا بد أن تحتفي بها وأن تتذكرها، لنفتخر بها ولنعلم الأجيال القادمة ما كان من تاريخ هذه الأمة. ففي شهر أكتوبر تعود علينا الذكرى الطيبة، ذكرى انتصار 6 أكتوبر، ذلك النصر العظيم الذي حققه جنود مصر البواسل ليعيدوا الفخر والكرامة للأمة. شعارهم في ذلك الله أكبر، ذلك الشعار الرباني. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كبر تكبيرة في سبيل الله كانت كصخرة في ميزانه يوم القيامة، أثقل من السماوات والأرض وما فيهن. ومن قال لا إله إلا الله والله أكبر في سبيل الله رافعا صوته بها، كتب الله له بها رضوانه الأكبر. ومن يكتب له رضوانه الأكبر جمع الله بينه وبين محمد وإبراهيم وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكان ذلك الشعار، شعار الله أكبر، هو مفتاح النصر لهذه الأمة المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يقيم وحدة هذه الأمة إلى أبد الآبدين. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، ودائما نستهل لقاء الفجر بخير البدء وخير الاستهلال. نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سور الأعلى والغاشية والفجر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني.

كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة. يا رب إني جئت بالدعوات فاغفر بها ما كان منها فواتي، أنت الغفور فليس غيرك غافر للذنب والسقطات والزلات، أنت الحليم وقد أتيتك تائبا ذو الفضل إنك قابل الدعوات، أنت الكريم وقد أتيتك سائلا متوسلا للصفح عن عثراتي. إخوة الإيمان، وحتى ينادى بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ سعيد هزاع. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليه الصلاة وأغلى السلام. يا رب فاحفظ مصرنا، يا رب فاحفظ مصرنا بالخير والقرآن، واجعل لمصر سلامة يا خالق الإنسان، واجعل لمصر سلامة، واجعل لمصر سلامة يا خالق الإنسان. يا مصر يا أنشودة الدنيا وأغنية الشعوب، يا كعبة الأحرار، يا كعبة الأحرار، رن هتاف نصرك في القلوب، يا أم أبطال الفنون، يا أم أبطال تهتز بالأسرار بين شذا وطيب، يا جنتان، يا روضة، يا نعمة يا مصر، يا جنة تهتز بالأسرار بين شذا وطيب، وقصيدة الشرق المطهرة الطيوب، شد الضياء، شد الضياء شد الضياء من الظلام شد الضياء من الظلام ونوري كل الذنوب فرج قريب فرج قريب فرج قريب قادم بحياة فرج قريب قادم بحياة فرج من الرحمن بشرني به فرج من الرحمن فرج من الرحمن بشرني به نوح نوح مع الأذكار والآتي ففعلت ما قال النبي ففعلت ما قال النبي فأشرقت أفراح روحي بالربيع الآتي فاستغفروا رب العباد فاستغفروا رب العباد فاستغفروا رب العباد فرح بنور خالص البركات فإذا أردت من البنين زيادة فإذا أردت من البنين زيادة فاستغفر الرحمن فاستغفر الرحمن فإذا أردت من البنين زيادة فاستغفر الرحمن في الخلوات وكذا سيعطي الماء وكذا سيعطي الماء وكذا سيعطي الماء لدون تعسر والرزق والأنهار وبركعتي في الليل وبركعتي في الليل تجني فرحات

لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة رفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ سعيد هزاع بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية. أخوة الإيمان، في مثل هذه الأيام منذ 47 عاما كانت إرهاصات النصر العظيم، فهنيئا لقوم حملوا أمانة هذا الوطن، سلاما على من رحل منهم، وتحية لمن عاش، وتحية لمن يستمر في حمل هذه الأمانة. إن الدفاع عن الوطن وأمنه وحدوده وسلامته مهمة عظيمة، تحية لكل من أداها بشرف وأمانة، وسحقا لمن باع وطنه فقد خسر الدنيا والآخرة. ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر كل من مات في سبيل وطنه. ذكر عبد الله بن المبارك بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله يوم القيامة أقواما يمرون على الصراط كهيئة الريح، ليس عليهم حساب ولا عذاب. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أقوام يدركهم موتهم في الرباط، أي في سبيل الله تعالى، مرابطين في سبيل أوطانهم، مدافعين عن حدوده وعن أمنه واستقراره وسلامته. أيها الإخوة الأحباب، ولا بد لنا أن نتذكر هذه الأيام، وأن نعلم أبناءنا وأحفادنا هذه الأيام العظيمة، وما دار فيها من بطولات، وما كان يجري فيها من أحداث، لكي نغرس فيهم حب هذا الوطن، ولكي نعلمهم أمانة هذا الوطن، ولكي نعيش معهم في وطننا في أمن وسلام واستقرار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا، وأن يحفظ القائمين عليها، وأن يحفظ كل من يدافع عن بلده بشرف وأمانة، وتحية لكل من يؤدي دوره في موقعه، رفعة وعظمة لهذا البلد. أيها الإخوة الأحباب، وحتى يقام لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والتي يأمنا فيها فضيلة الشيخ محمد أحمد بسيوني، نستمع منه إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة. أعوذ

ونعوذ بك من شره وشر ما بعده يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذا النقل المباشر لصلاة الفجر أنقل لكم تحيات الزملاء مهندس محمود الشيتي، هاني سليمان، أحمد إمام من غرفة المراقبة الرئيسية، ومن الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، ولكم تحيات محدثكم بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، بعد أن نقلنا لكم إخوة الإيمان صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله تعالى، الاثنين الخامس من شهر أكتوبر من عام 2020 من الميلاد، الموافق للثامن عشر من شهر صفر من عام 1442 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.